السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله أمر بالوالدين إحسانا، أحمده سبحانه أمرنا أن نقول لهما قولا كريما، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة حق وصدق، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله مبشرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الذين شكروا لله ولوالديهم فأولئك كان سعيهم مشكورا، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه، قال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. معاشر المسلمين، إن من أعظم الروابط التي خصها الشرع بالتكريم والذكر ورتب عليها جزيل المثوبة والأجر وجعلها المولى سبحانه من فرائض الدين الكبرى ومن أسباب استجلاب رضاه العظمى، الإحسان إلى الوالدين. قال سبحانه: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. لقد أكثر الله سبحانه من ذكر شأن الوالدين وأوجب الإحسان إليهما لفضلهما وعظيم معروفهما. قال الله تعالى: يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين. ولأن بر الوالدين من القربات العظيمة تسابق إليه الأتقياء من الرسل والأنبياء وأتباعهم، فبر الوالدين منهج الأنبياء والمرسلين وعمل الكرام الصالحين. فهذا نوح عليه السلام يخص والديه بالدعاء والمغفرة بقوله: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. وكذا حال يحيى عليه السلام الذي قال الله عنه: وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. وكذا عيسى بن مريم عليه السلام حين قال الله عنه: وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. وأما ما كان من شأن الخليل عليه السلام أبي الأنبياء في دعوته مع أبيه، فإذا نجد البر على غايته والإحسان في نهايته. قال الله تعالى: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه: لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبت إني قد جاني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. هكذا يخاطب أباه ويناديه بوصف الأبوة لعله أن يحن أو يرجع إلى الحق الظاهر. وإذا بأبيه يهدده ويقول له بعد هذا الإحسان: لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. فقابل التهديد بالإحسان والغلظة بالأدب والاحترام، فقال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. الله أكبر، ما أعظم هذا التعامل مع الوالد وقد كان مشركا كافرا، فكيف إذا كان أبوك مسلما مؤمنا موحدا؟ معاشر الأحبة، اعلموا أن بر الوالدين من خير ما تقرب به الصالحون وتنافس فيه المتنافسون، فهو من أحب الأعمال إلى الله تعالى، وأفضلها بعد الصلاة. فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله، وفي رواية أي العمل أفضل، قال الصلاة على وقتها، قال ثم أي، قال بر الوالدين، قال ثم أي، قال الجهاد في سبيل الله. متفق عليه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. فبر الوالدين مقدم على الجهاد في سبيل الله الذي هو ذروة سنام الإسلام. ومما يدل على عظيم حقهما أنه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد، فقال أحي والداك؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. متفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وفي رواية لمسلم أقبل رجل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال أبايعك على الهجرة والجهاد، أبتغي الأجر من الله. فقال صلى الله عليه وسلم فهل من والديك أحد حي؟ قال نعم بل كلاهما. قال فتبتغي الأجر من الله؟ قال نعم. قال فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. فبر الوالدين من أعظم القربات وأجل الطاعات، ببرهما تتنزل الرحمات وتكشف الكربات. بر الوالدين مفتاح كل خير ومغلاق كل شر. بر الوالدين من أعظم أسباب دخول الجنان والنجاة من النيران. أيها المسلمون، من فضل بر الوالدين أنه سبب في بسط الرزق والبركة وطول العمر ودفع البلاء وإجابة الدعاء. فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن من مراد ثم من قرن كان به برص فبرأ منه إلا موضع درهم، له والدة هو بها بر، لو أقسم على الله لا بره، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل. فأتى عمر ويسا فقال استغفر لي، فاستغفر له. رواه مسلم. قال أصبغ بن زيد إنما منع ويسا أن يقدم على النبي صلى الله عليه وسلم بره بأمه. فانظر رعاك الله المنزلة التي بلغها هذا البار بأمه، حتى كان من شأنه أن يخبر عنه المصطفى صلى الله عليه وسلم وأن يقول لعمر رضي الله عنه فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل. رواه الإمام مسلم وهو سيد من سادات التابعين ببره لوالدته. فهنيئا فهنيئا لمن عاش مدركا لوالديه، يستمطر رفعة الدرجات وإجابة الدعوات ومغفرة الزلات. فيا أيها الموفق المحظوظ بوالديه، أبواب جنتك مشرعة والطريق إلى الجنة أمامك مفتوح. ادفع عنهما القذى فقد كانا يدفعان عنك الأذى. لا تحدثهما بغلظة أو خشونة أو رفع صوت، جنبهما كل ما يورث الضجر. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. قال السعدي رحمه الله فإذا كانت الأف أدنى مراتب الأذى نبه به على ما سواه، والمعنى لا تؤذهما أدنى أذية. تخير الكلمات اللطيفة والعبارات الجميلة، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، واخفض لهما جناح الطاعة رحمة وعطفا ورأفة وصفحا. لقد أقبل على الشيخوخة والكبر وتقدما نحو العجز والهرم بعد أن صرفا طاقتهما وصحتهما في تربيتك وإصلاحك. تأمل رعاك الله قول ربك إما يبلغن عندك الكبر. إن كلمة عندك تدل على معنى التجائهما وحاجتهما لك، فلقد أنهيا مهمتهما وانقضى دورهما وابتدى دورك. وما هي مهمتك؟ فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما. نعم، إن حقهما عظيم، فالجأ إلى الله بالدعاء لهما في حال الحياة وبعد الممات اعترافا بالتقصير وأملا فيما عند الله. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ولن يستطيع الأبناء والبنات مجازاة الآباء والأمهات مهما فعلوا ومهما عملوا، ولو تخلصوا من أموالهم كلها إلا أن يجد الولد الوالد مملوكا فيشتريه فيعتقه. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. أيها الأحبة الكرام، إن بر الوالدين ليس درسا يلقن ولا شعارا يعلن، إنما هو إكرام وإحسان وتوقير وعرفان وعمل وإذعان. بر الوالدين دعاء واستغفار، بذل وعطاء مدرار. بر الوالدين قلب يتدفق بالوفاء، وحجر يحمل الوالدين في الكبر، يجري في الوريد الدماء بحبهما. لا يدعو والده باسمه، ولا يمشي أمامه، ولا يجلس خلفه يمتثل أمره يلبي دعوته. لا يمن بالبر له، يتحاشى كل كلمة رديئة أو إشارة تظهر تأففا أو تضجرا. إذا كان عليهما دين أداه عنهما، أو صوم قضاه، أو حج حجه عنهما. فقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعنا بما فيهما من الآيات والحكمة. واستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وفق من شاء من عباده لمكارم الأخلاق، وهداهم لما فيه فلاحهم وسعادتهم في الدنيا ويوم التلاق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الكريم الخلاق. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أفضل الخلق على الإطلاق، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، اتقوا الله تعالى واعلموا أن البر والعقوق دين ووفاء. فإذا أطعت أيها المسلم والديك أطاعك أولادك، وإذا أكرمت والديك أكرمك أولادك، وبالعكس إذا توليت وأردت عنهما سلط الله عليك من ذريتك من لا يراعي فيك عهدا ولا يحفظ لك ودا ولا يقيم لك وزنا ولا يعرف لك حق أبوة ولا واجب بنوة. فحياة المؤمن نعمة كريمة، إدراك والديك أو أحدهما أو كليهما بر وغنيمة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك والديه عند الكبر أحدهما أو كليهما ثم لم يدخل الجنة. رواه مسلم. أيها الابن الكريم، هذان هما والداك، جميلهما يربو على كل جميل، وإحسانهما يفضل كل إحسان. إنهما جنتك ونارك، بذلا من أجلك وتعبا في رعايتك، ربما شدا عليك لمصلحتك، وحبك في قلبهما يجري مجرى الدم. بقي عليك أن تؤدي واجبهما وأن ترد جميلهما. ويا من فقد والديه أو أحدهما وقد قصر ببرهما في حياتهما وندم على الفوات، اعلم أن باب الإحسان لهما مفتوح، وبإمكانك أن تدرك شيئا من البر بعد موتهما، لعل الله تعالى أن يعفو عنك ويرضي عنك والديك. من ذلك الدعاء لهما بالمغفرة والرحمة، والصدقة عنهما، والحج والعمرة عنهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، وإكرام صديقهما، وإنفاذ عهدهما. فإن هذه الأعمال مما يفرح به الوالدان بعد موتهما، لتخفيف ما عليهما من سيئات وزيادة في الحسنات. إنهما هناك في قبريهما تنفعهما دعوة صالحة في جوف الليل، أو صدقة جارية من كسب طيب تجلب لهما الرحمات، وتظلهما بها يوم الحسرات. إنك إن أحسنت فذلك في ميزان حسناتهما، وإن أسأت فذلك في ميزان سيئاتهما. فكن خير خلف لوالديك، وإياك أن تسيء لهما بعد موتهما. اللهم ارزقنا بر والدينا، اللهم ارزقنا بر والدينا، اللهم ارزقنا بر والدينا أحياء وأمواتا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا مولانا أن تبارك لنا في والدينا، وأن تحفظهم بحفظه، وأن تتولاهم برعايته ورحمتك. اللهم وفقهم بتوفيقك، اللهم من علينا وعليهم بحسن الختام وطيب العمل وسديد القول. اللهم إنا نسألك أن تعيننا على بر والدينا، اللهم إنا قد قصرنا في ذلك، اللهم إنا قد قصرنا في ذلك وأخطأنا في حقهما. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، واملأ قلبيهما بمحبتنا، وألسنتهما بالدعاء لنا. اللهم ارزقنا برهم ورضاهم، اللهم ارزقنا برهم ورضاهم، ألن قلوبنا لهم وألن قلوبهما لنا علينا يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم صل وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.